فإن الشيطان لا يتمثل به. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل به وبعدين الرأي تسأله تقول من فضلك وصف إن الرسول عليه السلام مثلا لون كانت لها ثوب إنك بيضة مثل أطول ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاف. وجاء في صحيح البخاري وغيره انه كان في نهته 10 شعرات 11 شعرات شايب وبس. فلما بيقول الراي انا شفت شايب المره نعرف يقينا انه ما راى الرسول عليه السلام لانه شو فايده قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث فان الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الشيطان الذي ارى الراي في المنام نفسه انه الرسول وشايب هو رسول شايب؟ اذا ما تصبح الرسول عليه السلام. كذلك مثلا في المسلول شفته ماشي قاعد جالس الى اخره لا شفته ماشي شلون ماشي ولا ماشي هيك نحو دبي مثلا يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه من شمائله واوصافه انه كان اذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى أصحاب الكرام فبتكون رؤيا حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من ست حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا أي رؤيا الصبح تتدخل من ذهني وكأني ما رأيت شيء شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. فهون بقى الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين وإحدى الحالتين يتاخذ حالتين له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لا بنسيان أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وشه ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نظن أنه صدق أو أخطأ الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يصف يعني رأى فعلا. هون بيجي التفصيل الثالث يستطيع أن يصف فوصف وطابقت أوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنة فهي رؤيا حق فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وجاءت أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست في الرؤيا التي عناها الرسول عليه السلام. كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب هذا كما يقول الصوفي تماما كسب لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل. أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار. وقد رأى ذلك في مناسبات شتى منها في صفر كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا

وحينما تزوج ماري القبطية على بقائها في رقها قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في هذه المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يدعو لي الإجابة على هذا السؤال العاشر. وفي اختلاف ان فقط خطيب يقول احد الناس اصيب بشلل ثم ذهب عن التدارك ارمانيا ما استفاد وذهب الى المدينه ودخل قبر الرسول وطلب منه الشفاعه فراى في المنام انه ان الرسول يقول له اذهب الى العالم الفلاني في دمشق ويقرا عليه بعض الايات ويزول عنك المرض وعن التشتت. أعيد عليه شو شاب المنام الرسول عليه السلام يقول له إلك العالم الفلاني بمشرق ويقرأ عليه شيء من القرآن وتشفى وفعل وشفى. وممكن يقع هذا إذا كانت رواية صادقة لأنه ممكن يرى الإنسان الرسول عليه السلام في المنام حقيقة ويمكن أن يرى ذلك توهما. ودعاء رجل الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في راقة النهار، نحن لا ننكر هذا، لكننا نعيش في زمن فيه شمس كثير وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات، فنرجو أن تكون هذه الرواية صحيحة وصادقة، يعني ليس في أي شيء إلا أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا فعل هنا؟ فعل شيء لا يجوز الشرع، فهذا نحاسبه عليه وربما ينبني عليه نقل القصة من أصلها. ماذا فعل؟ قال طلب منه أن يتشفع، دخل إلى القبر وطلب منه أن يتشفع له مع الله بإتفائه وأن يدخلني القبر؟ أي نعم. هذا كيف يمكن إليكم؟ فأما وصل إلى عند القبر أي يمكن إليكم؟ طلب منه أن يتشفع له إن يا رسول الله اشفع لي عند ربك حتى أشفع. أنا بدأت أشعر بأنه قضية تركيبي، تعرف ليش؟ لأنه طلب الشفاعة منه فما شفع له الغاية أنه روح الغاية زي رأيها الغاية تصنيعها تركيبي الله أعلم في ذلك الغاية مدبت التنبيه انه بعض الناس يتوهمون انه امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر ما كان ذكر اكثر من مرة فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الأحاديث وإنما بصورة أخرى فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو. نعم، يعني الذي يدعي أنه رأى الرسول عليه السلام ينبغي أن يسأل صف لي من رأيته كما جاء عن بعض السلف. فإذا قال مثلا قال رأيت وجه منوير لحية كبيرة شاعبة كل نور منه تجسد غير لأن الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس بن مالك قادم 10 سنين قال لم يشم بشيء الشين هو العين ما شانه الراية بشيء ولكن كل ما في الأمر كان في نحو 10 شعرات شاهد فقط. أنا ما بيجي هذا الإنسان دون رأيته شاهد نور هو لما يقول نور لكن ما بيعرف أنه عم يغوّر في نفسه لما بيقول أنه هو شاهد هذا كذب. فإذا هو لم يرى الرسول عليه الصلاة فقط أو مثلا وصف صفة أخرى كيف رأيته رأيت أسمى مثلا ولو تجد شو ما كان أسمى كان أبيض محمر وجهتين هذا أيضا مذكور في الشمائل كيف كان شعره والله شعره ذهبي أشقر أبيض شعره أسود وهكذا. فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤيا مطابقة للشمائل النبوية الكريمة. نعم.